حكما رجلا ليحكم بينهما جال عند أبي حنيفة، عند الشافعي، ما عند الشافعي الحاكم القاضي يستمد حكمه من الخليفة، من الإمام، من السلطة العليا. أما نحن ننصب حاكم يحكم بين الناس ما لنا السلطة. هذا وجهة نظر الشافعي، الله أعلم. أنا ما لي شافعي، لذلك ما لي حق أحكي به. أما وجهة نظر أبي حنيفة رح يذكرها بدليله، لأن لهما ولاية على أنفسهما. إنه أنا بالغ عاقل راشد، لو وهبت مالي لإنسان بملك ذلك، نعم. طيب بيني وبينك خلاف، أنت إلك سلطة على نفسك ومالك، وأنا إلي سلطة مو على نفسي أجزائي، لا على المال والحقوق. واختلفنا أنا وياك ورضينا بحكم هذا الرجل. طيب بكي لصالحنا أنا وياك، شايف كيف؟ لأن لهما ولاية على أنفسهما حتى كان كالقاضي في حقهما. هذا المحكم إذا حكم صار حكمه نافذ بالشروط اللي راح تنذكر فيما بعد، كالقاضي في حقهما بس مو بحق غيرهما، كالقاضي في حقهما والمصالح في حق غيرهما. لأنه هلأ أنا وهون أخونا اختلف، حكمنا أبا صالح، طيب أبو صالح إذا حكم علينا استفاد الحكم مني ومنا، لهذا ما حكمه، فما لك سلطة عليه، فحكمك علي وعلي نفذ عليه، لا إن رضي يمشي يمشي الحال، ما رضي لا مثل الصلح، لأنه هون الصلح بده رضا من الطرف الثاني، ملزم الاثنين، ملزم الاثنين اللي هن حكماه في أنفسهم. ولا بيجي إمتى إلزامه سيأتي تفصيلا. والمصالحي يعني كان كالمصالح في حق غيرهما. شوف هاي المثال رح يجيب لك بهالمثال كيف بيكون هو قاضي في حقنا وكالمصالح في حق غيرنا. وصورته إذا رد المشتري المبيع على البائع بعيب بالتحكيم، إنه أنا اشتريت من أخونا فلفتة، بعد ما اشتريته وجدت فيه عيب، قلت له أخي بدي رده بخيار العيب، بدي أبني على أساس إنه سليم، وإذا بيه هذا ناقص ملزمي من هون مسؤول بدي رده، ما بدي رد لي. حكمنا الأستاذ أبو صالح، خلينا في مثال، فأبو صالح حكم لي بالرد. حكمك بعد ما نحن الاثنين حكمناه ورضينا بحكمه، حكمك نافذ عليه، لكن هو كمان شاري من الأستاذ سعيد بعيبه، لا ينفذ حكمك على الأستاذ سعيد، إنما بصير كالمصالح في حقه، الرضي رده برده، ما رضي رده ما رده. شايف كيف؟ إذا رد المشتري المبيع على البائع بعيب بالتحكيم، لا يملك الرد على بائعه، على بائع البائع، لما ذكرنا أنه هذا الثالث كالمصالح، والمصالح أنا بالله صالحتك على أنك سامحني من حقوقك كلها، إذا قلت لي ما بنفذ، ما بستقل أنا بالمصالح. وكذلك إذا حكما في قتل خطأ، واحد عم يسوق سيارة دع الزلمة، اجوا اهل المقتول بدهن يخاصموا بدهن يبطلوا، قلبت على الا بلا ما نروح لعند المحكمة، بطلوا المسألة وروحوا تعالوا قبلنا بحكم فلان، فحكمه بالدية على العاقلة لا يلزمهم. ليه؟ لأنه القتل خطأ شو الدية؟ على العاقلة، والعاقلة ما حكمتك، لعدم ولايته عليهم. قال ولا يجوز التحكيم فيما يسقط بالشبه. هذا الدرس يفيدنا كثير، بدل ما ننزل على المحاكم نتخطاه وتأجلت الدعوة ورجعوا بعد 6 شهور ورجعوا بعد 6 شهور سنتين. لا يا حبيبي أنا في مين من هون بلاد المصري في حدا منهم هون اللي كانوا طلاب عندنا ما في واحد منهم اجى لعندي وجايب معه زلمتين قالوا يرضيناك طبعا بالنسبة لها أنا ما بيعرفوني بالنسبة لها تحكم بيناتهم تقول نرضيته هذه كتوب قرأ أنك حكمت أول كده سمعت القضية من هون ومن هون كتبت القضية تقول له كتوب أنك حكمتني بهذه القضية وأمضي تقول له الثاني كتوب أنك حكمتني ومرض لأنه بيملك يعزلني قبل ما أحبط متى حكمت ما بيحسن أعزلني تفاتكي ما يملك العزل إلا قبل ما أحكم به لأنه أنت أعطيتني ولاية على نفسك وأنت بتحسن تسحب الولاية قبل ما يلزمك الحكم مضتني شو القصة القصة قبل ما تندرج قضية الفروض المستأجر هذا استأجر دكاني من هالتالي ومو ما حكوا لي اياها بصفة فروض اعطاء المستأجر للمالك اظن 20,000 ورقة قال له هدولي بيتموا عندك طالما انا قاعد يا الدكان وقت بدك الدكان تعطيني 20,000 ما سموها فروض يعني لك مثل راهن مثل كذا ما بعد المهم انا سمعت منهم طيب قديش القصة قديمة المستأجر ما بده شو 20,000 شو بيعني معه ما بده يطلع والقانون معه صار بده ياخذ فروض عمي انا ما اخذت فروض منه ما بعرف شو كذا طيب سمعنا من هون بعد ما مضوا كذا قلت له هدول اعطاك ياهم امانه قال قلت له بترد لي ياهم بحسب قيمته الذهبيه حسبوها لقوها لا بلغت مبلغ الفروض ولا تمت ما لقيمة بالمرة اتنرجوا قال لي والله صدينا وهذه المسألة مو من عندي الفلوس الرائجة إذا كستي يعني نزلت قيمتها توفى بإيه بالقيمة الذهبية ابن عاطي جايبة بالحاشية متأخر المرة مثل متأخر المرة شو أخي أعطوك ياها أهلها 1,000 ورقة متقدم و500 متأخر هلأ بعمل لك هيك بالأحشيك برا شو رح نجي هيك تعرفي لها 500 قد يتحقون هدول 100 ذهبة إذا كان 100 ذهبة وقت الأب تزوج أم أما بزماننا نحن بسولهم يا سيدي 500 طول بالك أنا ب30 ليرة الذهب أم حصاني ب30 ليرة سوري زمان لأنه اشترينا السجادة لأم أحمد ثم ب30 ليرة سوري ف500 300 ب10 17 ليرة الذهب شو بيطلعوا الليرة بتسوى 5,000 قال 5,000 ب10 50,000 والثانية 85,000 ليرة آخر مرتك يا بي هذا شو بدك إلا بالنسبة للأمانة اللي هو إذا كان هو يرفعها في الأرزان عامل الصندوق وما استعملها بدي رجعها مثل ما هي لا زايدة ولا ناقصة لأنه أمانة بس هي مو أمانة هي أخذها مو أمانة انتفع فيها رباع وكذا وقام حظ والمهم لما أنا فرحت إنه رضوا اثنين انسحبوا صلح شيخنا أبو اليسر حكى لي حادثة عرض علي بعد أن عرضت عليه هو أفتى فيها ما عم يستناني هي بس عم يفحصني هذا يا سيدي رجل اشترى بيت من تاجر عمار على الخريطة لسه على الأرض يمكن ما نحرك أساسها أو لسه طالع الطابق الأول المهم لسه على الخريطة ما لا وجود له بقديش مثلا بنقول البناء الطابق كله او البيت كذا بخمسين الف اكتر ما راح يخلق بقيمة معينة وزمن التسليم الوقت الفلاني وكل يوم بتتأخر فيه بالتسليم بتحط مثلا الف ليرة الف ليرة ما بعرف قديش. تفاجأ هذا تاجر العمار بعد ما كان اخذ المبلغ من الزلم الشاب وبده يطلع تفاجأ بارتفاع الاسعار ومعادل المال ما بقى يشتروا الحديد اللي بده يصب بس الحديد على الحلم ما بقى يشتروا وين بده يجيب باطون وين عمال وين كذا وين بده يبيعه ويربح بعدين فيه. فلذلك تأخر عما يتسطر عليه التأخير كل يوم كذا حطوا ضرر رفعوا في القضية لسيدنا أبو اليسر قالوا له رضينا منك بأن تحكم بيننا نحن برداني هو طبعا حكم له بالطريقة اللي بعدين بلكن ياها بس عم بقلكن كيف غلطت أنا تفت عدي قال لي شو بتحكم له يا شيخ علي. قلت له سيدي ايه ما في بيع وشراء بيناته لأنه الرسول نهى عن بيع ما لا يوجد عنده الإنسان بيع المعدوم ما بصار والبيت على الخريطة لا وجود له الآن. ضحك سيد أبو بيسر قال لي أنا ما هيك أفتيتك سيدو إيسي علمني أجي قلت لهم روحوا تصالحوا فتصالحوا اتنفذ على تحكيم المحكم اتنفذ عليه يا أخي أنا أعطيتك المصالح وسامحتك أو شاري منك البيت والبيت مو صحيح ولا انت رضيت تبيع اياه بالسعر الاول او بزياده اقل اكثر صفرت انا بقيت كلام ابو اليسر اعدل من كلام شو ما في بيع بيناته وهذا دافع 50,000 بايش بالستينات ياخذون هلا 50,000 شو بيعملوا معه بالستينات 50,000 كانوا بيشتروا بيت هلا ما بيشتروا بابس الله يعلمنا. لذلك بدنا نسترشد الله يرحمهم وينهم بس راحوا مشايخنا شيخنا الشيخ صالح صاحب المجلس الله يرحمه تعلمنا عند الشيخ صالح. بعدين طلبت لأمر ما بس ما تركت شيخنا الشيخ صالح تميت هون وهون عم تروح بقرأ عن شيخنا أبو اليسر فكان كلفني إني أقرأ العبارة وإشرحها لما أشرحها ضمن القواعد اللي علمني اياها الشيخ صالح اللي الشيخ ابو اليسر اي نعم مظبوط اي نعم فصار معي يقين لاضرب لكم المسح كلكم قعدتوا بالمدارس ولو مدارس ابتدائيه لما الاستاذ بيعطيكم مساله حساب وبيجوا الطلاب مختلفين في الاجوبه الصح بيوافق الصح والغلط بيوافق الغلط فلما الشيخ ابو اليسر عم يدي اينا عم مظبوط عرفت انه الصح وافق الصح الحمد لله رب العالمين الحمد لله الله يرحم مشايخ يعلمنا يا رب. شوف يا حبيبي دير بالك معلومه هلا لو انا قلت لك شايف الطاوله قوم قيسها وزينها وجيب هذا اللي بيقيسوا فيه كوليس قيس سماكه المعي ووزنها ومساحتها وبكل معنى الكلمه وانا الان بعتك مثلها تماما معروفه المو معروفه اي ما بصح لانه الرسول الاحكام اللي نحن اللي هلا انا عم بطلق فيها من حديث مو منع لاجل الجهاله طبعا في منع لاجل الجهاله في الى احاديث اخرى اما لاجل عدم وجودها نهى رسول الله ان يبيع الانسان ما ليس عنده هي لعلي هذا الاستاذ اللي حكى لك على عيني كله تم غلط هلا انا ما قلت لك غلط دام سيدنا ابو اليسر كله تم غلط انت هي صارت امانه بعنقك روح بلغوا اياها حتى يرجع عن غلطه انه لعلي مو لانه مجهول ومعلوم لعلي عم تبيع ما لا تملك ما ليس عندك وهذا منصوص عليه في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام طيب كمان هلا تبعتك على الخريطه انه طابق الخامس وينه؟ شروط الشهاده حتى مثالك اللي عم تفضل فيه لجيب لك مثال اقرب من هذا. انت عندك ارض قد سنيني واكبر منها اربع خمس مرات، وانا تاجر بينا اخي قدرناها، انا بطلع البناية، البناية اربع شقق كل طابة بطلع فيها خمس طوابق، اربع في خمسة عشرين بيت بيطلعوا فيها، بعطيك خمس بيوت والباقي 15 بيت بيعهم. هذا الاجار والعقد فاسد، لانه ما في تجانس بين ما قدمت انا وبين ما قدمت انت. قالوا شو الحل؟ شو نعطل الناس عن اعمالنا؟ قلت لهم لا، في حل. هالارض هي شو قيمتها؟ تسوى مليون ليره، والمحافظه سمحت انه يطلع فيها بنايه اربع شقق خمس طوابق. شو بتكلف؟ بتكلف البناء على العظم بكلف مليونين ليره. ها تعال هون يا اخي، بتبيعني انت تلتين ارضا بمليون قديش عندنا نحن الارض بتسوى مليون ليره، بتبيعني تلتين ارضا قديش عندنا بدا العمار مليونين. ايه بده ياخذ مني الف، بده ياخذ مني مليون، بتبيعني تلتين ارضك بمليون ليره، وانا شو معي؟ بده يكون معي 3 ملايين مثلا. حطيت انا المبلغ، شو انت مالك من هالمبلغ؟ شو صفيت مالك انت من الارض؟ ثلث. شو مالك انا؟ ثلثين. اتحدنا بملكيه الارض. برجع انت بتحط المليون اللي بعتني اياها حق الارض، وانا بحط مليونين. فاذا انت عم تغذي من ارضك الثلث المشاعر بهالبناء الشائع بنسبة ما تملك، وانا عم حط بنسبة ما املك. انا حطيت مليونين، البناية طلعت بتكلف ملايين، انت حطيت مليون وانا حطيت مليونين من النقد، وانت شو حطيت من الاراض؟ ثلثينها لحتى ملكت مليون، وانا حطيت انت حطيت ثلثينها، صارت ثلثين ملكي، صار انت تملك الثلث. حسابية مو مضبوطة؟ شو دير بالك اي الارض. خلينا نجيب مثال اهون، الارض تمناها بمليونين ليرة والبناء بكلف مليونين. انا بشتري نص الارض بمليون وبعطيك، شريت انا مالك نص الارض، نصف مشاع مو مقسوم، انا مالك نصها وانت مالك نصها، وانت معك مليون وانا معي مليون، نطلع بالبناية، صرت انا وياك على قدم المساواة. هذا الحل الصحيح ضمن القواعد التي شوفوا انت بالنسبة لك. هلا حب انتقل لبحث ثاني، هنيك قلت لك لعدم الملكية، كل عقد فيه جهالة تؤدي الى المنازعة فالعقد فاسد. مو هيك قرينا بالفقه معي؟ كل عقد فيه جهالة تؤدي الى المنازعة فالعقد فاسد. لك رحمة بنا حتى ما نتنازع، بين البيانة بترضي الشيطان. هي دين الاسلام مو دين عبادي على الحل. نعم ما بنكر العبادي، اعوذ بالله، يكفر اللي بنكر العبادي، بس مو عبادي مجردي عن المعاملات. هلا دين سيدنا عيسى اجا بس يلطف غلواء اليهود، سمعت هاي الكلمة من المترولي شعراوي. ايه شوف شو قالها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. مشان يخفف غلياء اليهود مادة بحت، وحتى بدينهم لو إنسان حب يتقرب لهم بيقول لهم أنا بصير يهودي مو من بني إسرائيل، لا ما بصير، لك الله بأنزل دين لقسم من البشر والبقايا لازم يكونوا بجهنم. هذا لو كنت على حق وانا بدي اصير يهودي مشان ادخل الجنه، لا لا لا ما بصير يهودي لانك مو بني اسرائيل. فاذا الحمد للسده ضرب الله مثلا بالانجيل لسيدنا محمد، ومثلهم في الانجيل مثل ما حكاها الشعراوي بالذات، قال اجى سيدنا عيسى من بني اسرائيل حتى خفف غلوائهم بلطافه. اذا ضربك اخوك على خدك الايمن فادن له خدك الايسر كذا كذا بلطافه. اما احكام ما في. قلت له لواحد مسيحي، قلت له اخي شو انتم مجرد ما يحكم الخوري هيك حكم ما في لا بالتوراه ولا بالانجيل ولا كذا ولا عن سيدنا عيسى تقبل؟ قال ايه، ما يحدث في الارض هو مقرر في السماء. ما في قواعد، ما في احكام عنده. لذلك ومثلهم في الانجيل كزرع، بالانجيل علمهم الماده حتى النصارى يترقوا شويه يطلعوا للماده، واليهود يتلاطفوا يتحد. فلما ما اتحدوا ارسل الله سيدنا محمد كزرع اخرج الله فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الى اخر الايه. اسمع التفسير من المثل اللي شعره ما بيطلع بايدي يجيب ربعه. الله يوفقه بجاه النبي. علقنا عليه هذا متولي شعراوي الساعة 5:45 صباحا، بتفتحوا على الأردن وبتحط المسجدة وبتحط الشريط. كل يوم على بكرة سمعته، بس كنت مخربط كذا ما وفقت بنص الموضوع. 5:45 صباحا حط المسجدة وفتح الراديو وكل يوم بتتابعوا مع بعضهم. ها بإذاعة الأردن، بإذاعة الأردن. شو عالم، شو عالم، ملهم الرجل، ملهم، سبحان الذي أعطاه. إذا قلنا ولا يجوز التحكيم فيما يسقط بالشبهة كالحدود والقصاص، أي لأنه هذا التحكيم سيدي، قلنا أنا وياك لنا أن نحكم فلانا علينا لأنه لنا حكم على أنفسنا بأموالنا. أما أنا إلي حكم على نفسي إلا خذ قطع إيدي. فالحدود سارق قطع له إيده، فلان قاتل تقتل، هاي الحدود. والقصاص قاتل اقتله، بهذا لا يملك أن يحكم غيره على نفسه في الحدود والقصاص، لأن هذه الحدود والقصاص تسقط بالشبهة. بجوز بالحدود والقصاص يشهد رجل امرأتين؟ لا، مو مقبول. لو أنت هلأ جبت شهادة رجل وامرأتان شهدوا على إنسان أنه قتل لك فلان اللي أنت ولي عليه فالطالب بالقتل، شو بيقول لك القاضي؟ روح جيب شاهد ثاني، لأنه الخلفية شبهة. شو الخلفية؟ تنتين نسوان بدأ الرجل، هي شبهة، هي الخلفية. مثل إيش؟ التيمم بدل الوضوء. لذلك عند الشافعي، يمكن عند الإمام محمد بمذهبنا، إذا تيممت لفقد الماء بتصلي المغرب. إيه طيب قدم العشاء، قالت بدأ تيمم تاني. عمي ما أجى الماء، لسعت تيممي معي. عند أبو حنيفة بصح صلي المغرب والعشاء والصباح شو بتيمم واحد. عند الشافعي، عند الشافعي كل فرض بده تيمم مستقل. لإيش؟ لشبهة الخلفية. فالخلفية شبهة كالحدود والقصاص، لأنه لا ولاية لهما على دمهما. أنا على دمي لا أملك. يطلع من هون معنا شو؟ نقل الأعضاء. قواعد المذهب الحنفي لا تبيح. أنا أعطيته كلبتي، أنقذته، ما بعرف شو، أنا لا أملك ذلك، ما بعرف. أساسا أنا ما بملك، لا بحياتي ما بملك، بماتي ما بملك. في كتاب ألفه الشيخ إبراهيم اليعقوبي وذكر هالأحكام على المذاهب الأربعة، ولهلأ ما عم بتفرغ إني أراه وأعرف مين اللي المالكي الحنبلي كذا اللي أجاز، لأنه لا ولاية لهما على دمهما حتى لا يباح بإباحتهما. أنا أبحت لك تقتلني، فإن قتلتني بتكون آسي ما أبيح. يا أمي أبعت لك أنك تأخذ إيدي، ما بصير. قال يباح بإباحتي. وقيل يجوز في القصاص مو بالحدود. قيل ها كلمة قيل ضعيف، لأنهما يملكان القصاص. هلا صاحب القصاص ما بسامح، فيملكان تفويضه إلى غيرهما. والحدود حق الله تعالى، فلا يجوز، لا يجوز أنك تحكم بالحدود. الحدود شو هي؟ الحدود شرب خمر بدك تجد دول كذا، هي الحدود اللي هي حق الله خالصة. قال ويجوز في تضمين السرقة دون القطع، أثبت بشهود شافوا بعينه أنه طلع بالسرقة، طلع من بيت الثاني حان بالناس على الله. بالتضمين صح، أما حكمنا محكم يقطع يده شايف كيف. ويجوز في تضمين السرقة دون القطع، فاهم. ويشترط أن يكون من أهل القضاء، يعني فاسد ما مقبول. شروط القضاء بتكون محققة به، لأنه إذا كان الأصل نائز الفرع ما بصح، ردي أضعف من هذا ولا ما بنقبله، لأنه يلزمهما حكمه كالقاضي، فقد يكون معه صفات القاضي، وتعتبر أهليته وقت الحكم والتحكيم جميعا. انت عدل وقت الحكمنا، بدك تم عدل لوقت ان تحكم علينا يمشي. لا والله حكمنا زلمي الان هو عدل، بعد ما حكمنا راح ليسمع الدعوة من هون، شاف المشكلة وين واقعة، واذا بيوعي بغلطة تبطل بشغلي، زالت عدالته ما بقى. وقت التحكيم صار معدل، فحين احكينا صلاحيات هذا المحكم، وله ان يسمع البينة ويقضي بالنكول والانكار. فلان يدعي على فلان مال، اعطينا بينة، جاب اثنين شهود عدول وتزكوا العدول انه نعم فلان دين فلان، وبعد شوي بيحكي شو بيسمع البينة وبيقضي فيها. طيب ما معه بينة ها؟ إذا ما معه بينة شو بيقول له؟ حلف لي يا يمين. ما رضي يحلف، هذا أنكر، نكل على اليمين، بيقضي عليك شيء ويقضي بالنكول والإقرار. أخي تعالى إلا ما بحلي، نعم أنت دينتني لكن هلأ ما معي، نحكم عليك بإقرارك، لزمك أن تدفع لكن ما معك من صبرة، بس بنأمره أني لازمك مثل ما بيحكم القاضي، لأنه حكم شرعي. فإذا حكم لزمهما، ما بقى صح يعزلوه بعد ما حكم، قبل ما يحكم يحزن أحدهما يعزلوه. فكفلنا أنا وياك حكمنا الزلمة، طلعت لقيته عم يسمع منا بصغيرة بكل انتباه، بيجي أنا لوضح له إيه طول بالك طول ما عم يسمع لي، حصل بقلبي نأزي منه كمان حجة تانية عم بيسمع منك، قلي ما أخي أنا عزلتها إلي حبها أسلو قبل ما يحكم، شايف كيف. فإذا حكم لزمهما لولايته عليهما من قبلهما، ولكل واحد منهما الرجوع قبل الحكم، تحسين تعزلو قبل ما يحكم، لأنه إنما ولي الحكم عليهما برضاهما. فإذا زال الرضا زالت الولاية، كالقاضي مع الإمام، إذا عزل الإمام ما بقى الحكم، قبل ما يعزل الإمام بساعة قال حكمت بكذا، بعدين إجا الحكم من عند الإمام الخليفة بعزله، كان قاضي نافذ حكمه. طيب وإن رفع حكمه إلى قاضي، هذا بعد ما قضى ومضاه، هلا القصر العدلي بيعتبر التحكيم نافذ، ها القصر العدلي متى ما شافكم ماضين انتو اثنين على انكما رضيتما بحكم فلان في شهود على كلا على هذا انضاف ايه وهذا انضاف ايه، بعدين بيقول اللي حكمان انت حكمتك نعم ايه خلاص، يلا طلعت تطبق عليهم الحكم، لذلك أمضى. لكن هنا في قيود أكثر من القصر العادي، ما رأى لك القصر العادي بعد تقول وإن رفع حكمه إلى قاضي الأمضى إن وافق مذهبه. هذا القيد اللي عندنا هون، إنه أنت حكمت بمسألة تقول إنه فلان وفلانة عقد عقده عليها بالبستان ما في حدا معهم، بعدين عمل عزيمة وأشهر القضية وكذا عند مذهب الإمام مالك، صح العقد، الشهرة بتكون مقام الشهود، بس بمذهبي ولا مذهب الشافعي صح العقد، فأنا لا أمضيه لأنه مو مذهبي هذا، كنت أنا قاضي منصوب من قبل السلطة وهذا محكم وحكم بصحة العقد على مذهب مالك، أنا لا أمضيه. أمضاه إن وافق مذهبه لعدم فائدة في نقضه، إذا بدي أنقضه أرجع أقضي مثله، شو استفدنا من النقض؟ موافق مذهبي. أمضاه بمعنى يجوز أن يمضيه ولا بمعنى يجب أن يمضيه؟ يقول أمضيته يعني نفذ أو وافقت على على على النفوذ لعدم فائدة في نقضه وأبطله إن خالفه، إذا خالف مذهبي فبطله لأنه لا ولاية له عليه. فهمنا أنت إلك ولاية على اللي حكموك، ما لك ولاية عليه أنا القاضي المنصوب من السلطة العليا، فلا يلزمه إنفاذ حكمه بخلاف القاضي. هي ربطها بالدرس الماضي، القاضي إلى القاضي، ها ما حكيناها بالدرس الماضي، كتاب القاضي إلى القاضي، بخلاف القاضي لأن ولايته عامة ولا يجوز حكمه لمن لا تقبل شهادته له. جيت انت تحكمني بهالمسألة ولا ثقة فيني، طيب بينك وبين مين؟ بينك وبين ابني. انا بسمع القضية، اذا وجدتها بدي احكم لك علي بقبل وبيمشي الحال وبينفذ حكمي. لا والله لقيتك انت المحكوم بقول لك وكله غيري، انا ما بدي احكمك. ليش؟ لانه لو حكمت في تهمة هون ما بينفذ حكمي، شايف؟ ولا يجوز حكمه لمن ها؟ أما على من لا تقبل شهادة له بصح حكمه، ولا يجوز حكمه لمن لا تقبل شهادة له للتهمة، والله أعلم. ثم عنا بقى كتاب الحجر، هذا الحجر تفريع من أعمال القضاء جاي يناسب أن يكون بعده. الحمد لله رب العالمين.